وفي مسلم في حديث عبد الله بن عمرو كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي في عبادتك. فالإنسان بحاجة إلى أن يجتهد بالدعاء وأن يتضرع إلى الله جل وعلا أن يثبت له قلبه وأن يثبت في السير إلى الله قدمه. نعم والله، فإن الثبات على دين الله جل وعلا أمر عزيز. وقد كان المؤمنون يسألون الله الثبات: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فيسألون الله جل جلاله الذي بيده سبحانه وتعالى وحده، بيده وحده جل جلاله تثبيت هذه القلوب. فإن قلوب العباد بين أصابع الرحمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فمن شاء أقامه، من شاء جل جلاله أقامه، ومن شاء أزاغه. ثباتك ليس بيدك، بيد مولاك سبحانه. فتحبب إليه يا عبد الله، لا تغتر بعلمك ولا تغتر بعبادتك ولا تغتر بصلاحك ولا تغتر بكثرة محفوظاتك، لا تغتر بشيء من ذلك. الله هو الذي يثبتك، الله جل جلاله هو الذي يثبت القلوب، وهو الذي يقلبها جل جلاله إن شاء. يا أيها الناس، عباد الله، ولولا أن ثبتناك يا محمد لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الثبات لقلبه. الله هو الذي ثبت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، الله ثبت قلوب الأنبياء، الله ثبت قلوب الأولياء، الله ثبت قلوب الصالحين. لا يملك أحد من الناس لنفسه ثباتا. يا عباد الله، إن علمنا ذلك فلنسعى جاهدين، فلنسعى جاهدين في أن نسلك أسباب الثبات على الدين حتى نلقى رب العالمين جل جلاله. أيها المسلم، اعلم أن العلم وحده ليس كفيلا بثباتك. حتى تعمل بهذا العلم وحتى تعمل بالمواعظ التي تسمعها، قال الله جل جلاله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وأشد تثبيتا. هكذا يا أيها الناس، من أشد أسباب الثبات على الدين أن يعمل الإنسان بالعلم الذي يسمعه، أن يعمل الإنسان بالعلم الذي يحمله حتى يثبته الله جل جلاله. نعم، العمل بالعلم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأشد تثبيتا. يا طالب الثبات على دين الله اعمل بالعلم، كم آية تسمع، كم حديثا تسمع، كم موعظة توعظ يا عبد الله، كم؟ سل نفسك، سل نفسك، فأين عملك؟ أين عملك بالتذكير والوعظ والعلم الذي تسمعه؟ إن سبب زلل الكثير من الناس هو هنا، هو هنا يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، يا عباد الله. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. تقلب، تقلب شديد، تقلب شديد. والقلب إنما سمي قلبا لتقلبه، هذا القلب سمي قلبا لأنه يتقلب، شديد التقلب كريشة في أرض فلاح. انظر إذا ألقيت ريشة ضعيفة، ضعيفة، أنت ضعيف يا ابن آدم وقلبك ضعيف كأنه ريشة ألقي بأرض فلاح تضربها الريح ظهرا لبطن. هذا هو قلبك في مثل هذه الحياة، كما جاء موقوفا ومرفوعا على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وإنما يصح فيه الوقف عليه من قوله رضي الله تعالى عنه: وإنه والله لمثل، وأي مثل هو، أي مثل هو. قلبك كريشة ضعيفة، ضعيفة تضربها الريح ظهرا لبطن، وأنت تضحك، وأنت آمن، وأنت آمن، وأنت تلهو، وأنت تلهو. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن العناية بقلبك أهم جدا من العناية بعينيك، بعينيك. كيف تحرس عينيك من ذرة غبار؟ فقلبك والله أدعى أن تحافظ عليه، أن تعرضه للفتن، أن تعرضه للشبهات، أن تعرضه للشبهات، أن تملأه بالمعاصي وبمعصية الله جل جلاله وبالغفلة. يكفي الغفلة، يكفي الغفلة فقط حتى تسحق عليك قلبك سحقا. يا أيها الناس، عباد الله، إن هذه القلوب ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كالقدر، كالقدر يغلي، يغلي يا عباد الله. ضرب لها مثلا كالقدر الذي يغلي فيه ماء. انظر يا عبد الله، قد اشتد فورانه، هذا الفوران وهذا التقلب لابد أن يطفأ بالثبات، لابد أن يطفأ بالتضرع إلى الله جل جلاله، لابد أن يطفأ بالبعد عن أسباب اشتعال النيران على قلبك، تشعل على قلبك نار الهوى، نار المعصية، نار الفتن، نار الشبهات، نار الشهوات، فيفسد عليك قلبك. يا أيها الناس، ألا وإن من أعظم أسباب ثبات هذه القلوب هذا الكتاب العظيم الذي أنزله ربنا الكريم تثبيتا لقلوب المؤمنين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقال الله: كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنزل الله هذا الكتاب الذي تكلم به سبحانه كلاما حقيقيا سمعه منه جبريل عليه السلام، فنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فسمعه من جبريل فبلغه هذه الأمة، بلغه هذه الأمة حتى تثبت على دين الله. كيف يكون الثبات من غير قرآن يا أيها الناس؟ كيف يكون الثبات من غير عمل بكتاب الله يا أيها الناس؟ يا أيها الشباب، يا من تروح به، يا من تروح به وتجيء نظرة من امرأة ضعيفة، علمت ما هو سبب عدم ثباتك أمام هذه الشبهة، أمام هذه الشهوة؟ إنه بعدك عن القرآن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهكذا كل مفتون يفتن في دينه إنما أتي من هذا القبيل. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ستمضي الأيام يا عباد الله، ستمر الساعات التي قدرها الله جل جلاله، وسيفجأك ملك الموت عند رأسك، وحينها ستحتاج أن تكون ثابتا. فما الذي يثبتك الله به في تلك اللحظة التي تنظر أمامك ملائكة الرحمن وقد نزلوا إليك لقبض روحك، وجاء ملك الموت فجلس عند رأسك؟ ما الذي يثبتك؟ الله جل جلاله. لكن الله عز وجل يثبت هنا صنفا من الناس، يثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا. قوة الإيمان يا أيها الشباب، قوة الإيمان يا حملة العقيدة، قوة الإيمان يا أيها الشيوخ، يا من اشتعلت لحاهم شيبا، قوة الإيمان يا أيها النساء، قوة الإيمان يا معاشر المسلمين. ستحتاج إلى الثبات حينها، وأنت تسمع ملك الموت عند رأسك يقول: أيتها الروح، أيتها الروح، وأنت ترجو أن تكون مطمئنة وأن تكون ثابتة، تثبت إن كنت مؤمنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبتك الله إذا سعيت في الإيمان، إذا سعيت في الإيمان بالله جل جلاله، إذا علقت قلبك بالله جل جلاله، إذا علقت قلبك بمولاك محبة وذلا وتعظيما. يا أيها الناس، يا عباد الله، لحظات عصيبة يحتاج العبد فيها أن يكون ثابتا. ألا فاسلكوا أسباب الثبات بالإكثار من الأعمال الصالحات. فقد صح في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. الفتن كأنها الليل، الليل المظلم كموج البحر، كظلمات موج البحر يا عبد الله، لا ينجو منها إلا من جعل الله له بصيرة. ومن أين تأتيك هذه البصيرة إن لم تكن مؤمنا عاملا بالصالحات، مخلصا في دينك لله جل جلاله؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا يدلنا على سبب عظيم من أسباب الثبات في الحياة وعند الممات وعند الخروج من القبور يوم البعث والنشور وعند السير على الصراط. من أسباب هذا الثبات أن تجعل الدنيا عند قدميك، وأن لا تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل. يا أيها الناس، إياكم أن تبيعوا دينكم، إياكم أن تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا قليل. يا أيها الشاب، لا تبع قلبك بشهوة، لا تبع قلبك بضحكة وغمزة، لا تبع قلبك برعشة ولذة. يا أيها السالك الطريق إلى الله، لا تبع قلبك بشيء من متاع الدنيا، من درهمها ودينارها وقطيفتها وخميصتها، لا تبع قلبك بعرض من الدنيا قليل، فإن الدنيا كلها قليل. لو أعطوا لك الدنيا كلها بملك جميع ملوكها وبكل عروشها ومفاتيح خزائنها فهي قليل، قليل والله. أيها الناس، أيها الناس، الثبات على دين الله يحتاج لسانا ذاكرا، يحتاج قلبا ذاكرا، يحتاج جوارح ذاكرة لله. تذكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك. نعم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كيف اطمأنت؟ كيف هدأت وثبتت؟ لما ذكرت رب العزة والجلال. ذكر اللسان، ذكر القلب، وذكر الجوارح. الذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ذكر الله زاد الثبات، زاد الثبات في مقارعة أعداء الدين من الكفار والمنافقين وأهل الأهواء. ذكر الله زاد الثبات، زاد الثبات. يا أيها الناس، ألا يا عباد الله، اعلموا أن أسباب الثبات كثيرة، هذه أهمها. فأسأل الله بمنه وكرمه وعفوه وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه، والحمد لله رب العالمين.